يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وكره يسير. قال رحمه الله: ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير. نزل في المياه المكروهة استعمالها، قال: وكره ماء يسير. ماء يسير قلنا هو القليل، قال إن إذا كان يسير مكروه استعماله في حدثين وحكم خبث إذا كان سقط فيه نجسة، هذا معنى وكلها يسير سقطت فيه نجسة ولم تغيره، مكروه استعماله إذا وجد الإنسان غيره. وكلها ماء يسير استعماله في حدثين وحكم خبث، حتى حكم خبث، حكم خبث هو غسل النجاسة، حكم خبث وحكم خبث هو متوقف على طهر، لا في عادات. في عادات يستعمل الإنسان بالأكل ولا في الشرب والطبخ ولا، لأنه ما لم يتغير، وإنما مكروه في الوضوء وفي العادات، لا في عادات. واليسير قال لك آنية وضوء، قدر الآنية تاع الوضوء ولا آنية تاع الغسل، وسقطت فيه نجاسة وما غيرتش من هذاك، لن تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا مكروه استعماله إذا كان الإنسان عنده ماء غيره، إذا ما عندوش ماء غيره هذا يستعمله ولا كره. من الجسم كقطرتين فوق لا دونها لم يغير إذا وجد غيره ولم تكن له مادة، إذا كان عنده مادة سقط فيه نجاسة والمادة هذيك راه يمشي يعني يمشي منها، يعني لا كره فيه ما دام يمشي راه طهور. كبير ولم يكن جاريا، إذا كان جاري فلا بأس يستحمل، وإلا فلا كراهة، حتى سقط فيه هذيك النجاسة فلا كراهة لأنه ما جاري ولا. والمفهوم لم يغير أنه غير، إذا غير سلبه الطاهرية، إذا النجاسة غيرت الماء لا يجوز استعماله لا في الحدث ولا في القبض ولا. ومفهوم بالنجس أنه لا كره بطهر، إذا سقطت هو ده طهور وسقطت فيه سقط فيه لبن ولا سمن ولا حاجة وما غيرتوش، هذا يستعمل في الوضوء ولا في الحدث ولا في الأكبر ولا بلا كره، وإنما مكروه إذا كان سقطت فيه نجاسة، ما إذا سقط فيه شيء طاهر كلبن ولا كذا يجوز استعماله من غير كره، يعني وإلى سلبه الطاهرية. قال: ولا كره في الكثير، إذا كان كثير أكثر من آنية الوضوء ولا من آنية الغسل وسقط فيه نجاسة ولم تغيره هذا يجوز استعماله بلا كره، وهو ما زاد على آنية غسل. فقل الرسالة: وقليل الماء ينجسه وقليل النجاسة، وإن لم تغيره قال كان ضعيف، فلو استعمل وصل به فلا إعادة عن المشروع الذي مشى عليه المنصر، وهو على ضعيف يعيد في الوضع. زين. قال رحمه الله: أولغ فيه كلب. أو يسير ولغ فيه كلب، هذا من الله المكروه استعمالها، إذا ولغ فيه كلب، معنى ولغ فيه يعني الحس فيه الكلب لسانه هكذا وما غير ما غيروش ما كروه استعمل حتى هو مسلم ولغ فيه كل أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحقق سلامته فيه من النجسة لا إن لم يحركه فلا كره ولا إن سقط منه الوعاد فيه كذا فلا كره وولغ يلغ بفتح اللام وكسر الله زين. قال رحمه الله وراكد يغتسل فيه وكره ماء راكد يغتسل فيه مكروه الإنسان يغتسل في الماء الراكد مثلا حوض هكذا والماء حاجر ويدخل فيه ويغتسل فيه مكروه علاه لأن وراه راح يغتسل ويخسر ويجول من بعد ومكروه استعمال الماء الراكد فيه يعني ورد فيه حديث راكد أي غير جاري وكلام على حد المضاف أي استعمال وراكد يغتسل فيه تفسير المضاف المقدم كأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا ولو كثيرا إن لم يستبحر إن كان معه كبير يستبحر بحر يعني ولن تكن له مادة إذا كان عنده مادة راه يمشي منها يخرج يجوز الاغتسال فيه لأن عنده مادة راه يخرج أو له مادة وهو قليل عنده مادة بصح قليل يغتسل فيه وله مادة وهو قليل كبئر قليلة ما ولم يضطر إليه أما إذا اضطر إليه وما جاش وين يغتسل والله ما عندوش يجوز يغتسل يدي لكره وإن لم يغتسل به أحد قبله ولو كان يغتسل حتى واحد قبله مكروه هو يغتسل فيه لأنه رايح ثاني يغتسل على غيره وكره تعبدية يعني غير معقولة في المعنى يعني الشارع نهانا عن الاغتسال في الماء الراكد ولو لم نعرف ما هي العلة وليس قوله يغتسل به صفة الراكد وإن كان هو مطابقا منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال بل حتى يتقدم في الاغتسال زين. قال رحمه الله وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه كذلك مكروه الماء اللي فضلا تاع شارب الخمر شارب الخمر شرب من هذاك الماعون ولو كان ما شفناهش الخمر على فمه والله مكروه استعمال الماء هذاك اللي راه شرب منه شارب الخمر بقية شرب شارب الخمر شرب وقال البقية البقية هذيك راح ما يستعملهاش مكروه يستعملها بالوضوء ولا بالاغتسال وخل شارب الخمر هذا سواء كان يسمى الله كيف فعلوا كذا أي من شأنه ذلك يعني هذا من شأنه يشرب الخمر مدمن أو الخمر إذا شرب من هذاك المعون وخلى لنا ما نستعملوش إذا كان مدمن خمر لا من وقع منه مرة وقع منه مرة شرب مرة فرق يعمر ولا مرتين ولا لا يضر شيء وشك في لميه لا إن تحقق طهارته هذا إذا شكنا في طهارة فمه نستعملوش الماء هذا اللي شرب منه ولا كلام لا يتعقق طهارته ولا كلام ولا إذا كان تحقق طهارته لا كلام نستعمله شوف أنا بنجاسة الخمر أنا بنجاسة الخمر ولا إن تحقق نجاسته إذا تحقق نجاسته وشرب منه هذا لا نستعملوش لا يجوز نفسه نستعمله وإن كان من أفراد قوله وإن ليت على فيه وقت السفر يوم إلى عليها طيب قال وما أدخل يده فيه أي كذلك إذا أدخل يده فيه في الماء هذا شرب الخمر لأنه لا يتوقع النجاسة ربما تكون يده توسخ من استعملوش الماء اللي أدخل يده فيه لأنه كما إن حلته نجاسة ولم تغيره ولهذا يا رسول صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى يصلهما ثلاثا، ربما يعرش أين يده في النوم الغسل. وكل ما أدخل يده فيه لأنه كذا إن حلته نجسة ولم تغيره، ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كل. قال رحمه الله: وما لا يتوقع نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه. وكذلك مكروه استعمال الماء اللي شربوا منه الحيوانات الهر والقطط الأمور والكلب والله عسر الاحتراز منه، راح في البيت ويشرب الناعون قطة ولا غيرها، ما نستعملوش إن هناك اللي يشربوا منه الحيوانات اللي ما نقدروش نحافظوا عليها والله منها. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الله يخص الله إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني القط الهب هاي دائما دور الدار دائما كذا، إنها يعني إنها يعني إنها عليكم الطوافين والطوافات. لا يتوقع نجسا من ماء، يعني هذاك الفضلة بتاع الحيوان اللي ما يتوقعش النجاسة كطير وسباع وهر وكذا من ماء يسير وشربت من هذاك القليل لا نستعملوش مكروه. ولما أدخل يده فيه ولسؤل المقدر هنا هذا إذا لم يحصل الاحتراز منه. قال رحمه الله: أو كان طعاما كمسمس. أي لا إن عسر الاحتراز منه. ما لا يتوقع كالهرة والفأرة فلا يكره سؤاله. هذا اللي ما يتوقعش ما قدروش نحترزه منه. مما لا يتوقع نجسا كما الهرة والفأرة فلك العافية في سؤاله. الفضل أن تعوه يتوطن لها ونشرب الله. إذا كان الهرة هذه شوف نجستها. إذا كان شوفها إن رئت على فيه وقت الاستعمال عمل عليها، إذا شفت رأيه كان يأكل نجسة والله الحمد لله خلاص. ثم صرح بمفهوم مالك له غير مفهوم صدفة. قال رحمه الله: أو كان طعاما كمشمس. أو كان سؤل شارب الخمر وما أضيف عليه طعاما، هذا الطعام هذا الطعام هذا اللي كلام من الحيوان هذاك اللي لا يتوقع نجسا، والله شارب الخمر كلام من الطعام هذاك وخلى باقية، هذه الباقية ما لهوهاش، يعني أن طعام له شعرف وله حرمة، يعني شيء كما الماء. أو كان سؤل شارب الخمر وما عطف عليه من الحيوانات اللي ما يتوقع الهرة والفأر كلام من هذاك الطعام وخلاه باقية فلا يكره استعماله ولا يراق النحوس الطعام هذا لا ولا يراق، إذ لا يطرح طعامه بشك، طعام ما نطرحوش شكينا برك نجس الله ما نطرحوش من نحوس. قال كمشمس كمشمسين، هذا معطوف على الكراهة. الماء المشمس في الأواني متعلم في النحاس والله الحديد انه يسخن في الشمس مكروه استعماله، مكروه كراهه طبيه، هذه ماشي شرعيه. الفرق ما بين الكراهه الطبيه، كراهه طبيه هي انت ما تستعملوش ما عندكش الاجر فيها، يعني تجتهد بهذاك الماء ما تستعملوش ما عندكش الاجر لانها كراهه طبيه. ولا الكراهه الشرعيه اذا استعمل ما عملتوش عندك الاجر، هذا ما الفرق ما بين الله الكراهه الطبيه، يعني الطبيه يقولوا للاطباء ان الماء المشمس في الماء يوقع منه برص اذا كان في الاوان نتاع النحاس والحديد يطلق واحد الزهومه ويغتسل به الانسان هكذا يسد له المسام نتاع شو يخرج فيه البرص ولا يخرج فيه. نسال الله تعالى تزيل هو لكن هتطلق كل دمت هذا تقريبا هذا كبير ولكن هناك عامة كثير ما يضر الشأن هذا إذا كان أن يوحق هذا الإنسان في البلد صغير بتاع الحديد والله نحاس والله يطلق الشيء كمسمى فلا يبقى على ظاهره ويعتمد الكراهة يزعل تشبيها للمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة ليش في بلادنا احنا في السعودية في البلدان الحارة يعني هناك النحاس يطلق ويضر بلاد الحارة والأواني المنطبعة وهي ما تمتد تحت النطاقة أما إذا كان فخار والله طين والله لا يطلق بلاستيك ما يطلقش وغير المغشات بما ينعون في صال زهوم منها لا مسخن بنار إذا كان لا سخنت بطل طبيعي فلا كرها لا لم تشتد حرارته إذا كان مرك سخنته حتى أجري وما تقدرش تكمل الوضوء به هذا مكروه مكروه استعمال الناس هو النياس اللي يمنع من إتمام إصباح الوضوء مكروه استعمال فيكره كشديد البرودة إذا كان برد يسر يسر إما في الشتاء والله في الثلج والله كذا ويتوضا منه هذاك بارد وما يقدرش يكمل غير بالمشقة ثاني مكروه استعمال يروح سخن إلا إذا كان لك مشكلة سخن والله ما عنديش لمنعها علاش لمنعها كمال الإسباغ إسباغ الوضوء الإنسان يسبغ الوضوء ويتم به لكن إذا كان سخون ياسر ما يقدرش هنا إذا كان بارد ياسر ما يقدرش يكمل هذا لهذا مكروه وما تقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقع نفسا إذا لم يعسر الاحتراز منه ولم يكن طعاما وإلا فلا كراها محله إن لم ترى النجاسة على فيه إذا شفت النجاسة على فيه فماذا لم تستعمله على فيه وقت استعماله قال رحمه الله وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليه وإن رئت النجاسة شفتها على فم الكلب والله الهر هذا والله وإن رئت على فيه على فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أي أو على يديها أو غيرها من الأعضاء وقت استعماله عمل عليها عمل عليها وقت استعماله عمل عليها يعني على مقتضاها فإن غيرتنا سلبت الطهورية وإلا كره استعماله وإلا كره استعماله وإن كان يسيرا ونجس الطعام إن كان طعام مائعا كجامد وإن كان سريا ثم قال رحمه الله وإذا مات بري ذو نفس سائلة برافد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما قال إذا مات حيوان بري ما هوش بحري البحرية حتى ولموت والبحر كما الحوت ما يغيرش من ليش وإذا مات حيوان بري ذو نفس يكون عنده نفس يعني عنده دم ماشي كما البرغوث والله العقارب والله كذا هذيك ما عندهاش الدم الذاتي حتى تموت في البير والله تموت فيها ما تقدرش وإنما الحيوان اللي يعود ذو نفس سائلة يعني عنده دم سائلة أي جارية ويموت في ماء راكد غير مستبحر جدا إذا كان مستبحر ياسر لا يدرش ولو كان له مادة كبيرة ولم يتغير حيوان مات فيه أي مات في النار خرجت نفسه وروحه في النار هذا اللي مطلوب الإنسان ينزع ينزع الماء منه ينقص الماء منه ندب نزه ولم يتغير الماء. أما إذا تغير ولو كان الماء كثير ولو كان الماء كثير تغير نستعمله في خلاص ولم يتغير الماء ندب نزه. هذا مستحب، يعني حيوان سقط في البير والله قط والله كان والله ومات فيه، مات في الليل ماشي مات برابة وضعها ميت، هذا ما يدرس هذا، وإنما هذا مات في وصلنا هاي والله. إذا مات في وصلنا نخرجوه وننزعوا من البير هذاك، ننزعوا يعني بوادين على حسب الحيوان اللي مات. إذا كان كبير الحيوان نكثروا من النزع، وإذا كان متوسط نصطر النزع، وإذا كان قليل وإن كثير نقصر شوية منه. هذا معنى نذيب نزعهم بقدرهما، هذا لنزول الرطوبات أو كلمات فيه أي تخرج من الرطوبات، هذه الرطوبات تظهر على سطح الماء، على سطح الماء. فلا مطلوب الإنسان يرفد بالمعون بالبيدون، ما يعمرش البيدون، فالزحومة هذيك ما ترجعش بعد، ينصف البيدون ويزبد ويروح، ينصف البيدون ويروح حتى يقطع يعني هذيك الزحومة تروح. عند بدعيه وقت خروج روحيه وينقص النازح تدبئا لا تطول الدهنية فتعود للماء، ويكون النزح بقدرهما، بقدرهما بقدر الحيوان اللي مات وبقدر الماء، على حسب الماء كثير ولا الحيوان كبير مكثر من النزح. إذا كان الحيوان صغير ولا قليل كذلك على حسب الماء، بقدرهما بقدر الحيوان ولا من قلة النوى وكثرته وصغر الحيوان وكبره، فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة النا كثير والحيوان صغير نقصر شوية منه، وهذا مستحب يعني مو شيء. ويكثر مع كباره، كبار الحيوان وقلة النا، ويتوسط في عظامهما وصغرهما. والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات، هذا هو نظن بالإرازالة الرطوبات وخرجت أخلص. وكلما كثر النزح كان أحسن، كلما ينقص الإنسان يكون خير. واحترز بالبري من البحري، عن البحري بحري مات هو بحري ومات البحر، يعني هو طهور ماءه الحل ميتته كما قال عليه الصلاة والسلام. وبذن نفس عن غيره، الحيوان اللي ما عندوش رسومات في البيت كما العقرب وبالراكد عن الجاري، إذا كان المجاري فلا ينتبه النزح في شيء من ذلك. ثم صرح بمفهوم الشرط بخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح، فقال قال رحمه الله: لا إن وقع ميتا، لا إن وقع البري في الماء ميتا، ما ماتش في الماء وإنما مات برا وطاح في البير، خرجت روحه برا وطاح في البير ولا لحمه في البير ولا، هذا ما مش مطلوب النزح فيه. لا إن وقع البري في الماء ميتا أو حيا، أو حيا وأخرج حيا، ولا طاح حي وخرج حي، مش مطلوب من النزح، لأن الرطوبة هذيك كانت تخرج مع الروح. فلا عندك النزح. زيد. ثم قال رحمه الله: وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. وإن زال تغير الماء الكثير ولا مادة له، النجس هذا ما نجس يعني سقط فيه نجاسة والله، وإن زال تغير النجس يعني المتنجس لا بكثرة مطلق، ما زدناش عليه ماء آخر، وإنما هو ماء نجس وقع فيه نجسة، ومن بعد الصاع وحده ما بقى فيه لا ريحة ولا طعم ولا يعني هذا قال هنا وإن زال تغير الماء النجس لا بكثرة مطلق صب عليه ولا بإلقاء شيء، فنحناش فيه شيء من تراب أو طين، بل بنفسه أصفى وحده كمتنجس وصاحبه، ولا بنازح بعضه. هنا فقال فاستحسن الطهورية يكون طهور، فهو طهور لأن العلة ما دليل الحكم يضر مع عندة وجودا وعدما، كما الخمر إذا كان تخللا هو خمر ورجع خل إيش استعمل خلاص، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا استحسين الطهورية لذلك الماء، لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل أجوز أزيل. قال وعدمها أرجح. فاستحسين الطهورية لذلك من لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل. أنا أورد عليها وقال وعدمها أرجح الطهورية يعني والطاهرية، ما لكن هذا القول الثاني قال ما أنا استعملوش كان نجس ولو كان صفا ما بقى نجس الطهير، وكأنه اتكل على أصحاب الأصل قال أنا وعدمها أرجح، عدمها عدم الطهورية أرجح وهو المعتمد ما استعملوش هذاك، والأول ضعيف لأنه أعطونا لأنه ليس لابن يونس هنا فصيح. أرجح لابن يونس. ابن يونس. التحسين ابن يونس لغير الأربعة شيء. ها؟ هذا التحسين أقول لك لغير الأربعة. أيوة صح. أيوة. ومفهوم الماء الكثير أن القليل باقي على تنجيسه بلا خلاف، لا قليل نجس يبقى على نجاسته ولو كان صفا، وإنما هذا في الماء الكثير ونجس وصفا وحده. ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور، نقول لك لو زال تغير الطاهر هو طاهر بنفسه من قبل طاهر، ولا تغير بطاهر هذا فهو طهور. والمفهوم ده بكثرة المطلق يا كان فقرة قبلها هاي والمفهوم لا بكثرة المطلق أنه يطهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق، يعني صبينا عليه ما يسر ما اختفر طهور، صبينا على هذاك اللي متنجس وأصبح يعني طهور فهو طهور إذا زال تغيره بكثرة المطلق، وكذا بقليله أو بالمضاف طهر كذا بإضافة المصنف، وكذا لو زاد التغير بإلقاء طين لا فيها طين أو تراب إن زال أثره مثلا قال لا بصب طاهر كان يعني. قال رحمه الله وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا. وإذا شك في مغير الماء يجيث ماء وشك فيه هذا كنا ما عرفنا طهور ولا نجس، وقال لك واحد هذا لا نجس أعمل بقول هذاك الإنسان هذاك المخدر، هو بلا خبر الواحد العدل الرواية يعني العدل ولو كان عبدا ولو كان أنثى هذا هو معنى العدل الرواية، ماشي العدل الشهادة اللي يكون ولو أنثى أو عبدا المخبر بنجاسته، المخبر خبرك أنت المخبر خبرك اللي ما نجس وهو المخبر بكسر لا لا لا وأنت المخبر بفتح هذا خبرك، إذا كان هذا المخبر بين لك وجهها قال لك إن هذا راه نجس كذا وكذا مثلا في البول قال لك هو بين لك الوجه اللي نجس أقبل الشهادة وابتعد عن هذا. بين المخبر وجهها كأن يقول تغير بدمي مثلا أو لم يبين المخبر وجهها لا بيش المخبر وجهها ما قالش قالك إن هذا متنجس اسكت عليك ولكن اتفقا انتوا كيف كيف نذهب هو ملكي وأنا اللي خبرك أنت ملكي هو يعرف أحكام النجسة ويعرف تقبل الشهادة تاعو اتفقا المخبر والمخبر مذهبا في المذهب عالم بما ينجس وما لا ينجس هذا أعمل على إخباري هذا إذا كان يعني متفق في المذهب وإلا هذا رحمه الله وإلا فقال يستحسن تركه وإلا بأن اختلف المذهب هو شافعي وأنت مثلا مالكي مع عدم يبين وجهه ما بين لكش بها بها تدرج السن هذا أنا يستحسن تركه لربما الشيء اللي خبرك به أنا ينجزش والله الشيء اللي خبرك به ينجز في مذهبي في مذهبي وانت في مذهبك ما ينجز هذا الأحسن تترك إن هذا ما كنش متفقين في المذهب وربما هو في المذهب عنده هذا الشيء ينجز اللي سقط فيه وانت عندك ما ينجز أو بالعكس يستحسن يستحب تركه لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخمار المخمر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وهذا عند وجود غيره كاين ما ظهر وإذا ما كاينش ما ظهر تعين استعمل هذا الجزء قال رحمه الله وورود الماء على النجاسة كعكسه وورود الماء على ذي النجاسة الماء ورد للنجاسة مثلا ثوب متنجس ودرت عليه الماء ها ورود الماء على الثوب المتنجس كعكسه كورود النجاسة على الماء معنى واحد سواء صبيت الماء طهور على النجاسة أو صبيت النجاسة على الماء كورود النجاسة على الماء في التطهير إذ لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة بخلاف عند الشافعي عندنا بالعكس ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء يدير في الماء ويخرج غير متغير هذا على كل حال طهور سواء كان الماء قليلا أو كثيرا وخالف الشافعي في الثاني فقال إن وردت عليه وهو دون قلتين وهو دون قلتين قال إن وردت عليه النجاسة سقطت في الماء إن وردت وهو دون قلتين والقلتين هذه يقولون نحو 9 قربات تمام إذا إن وردت عليه وهو دون قلتين هنا قال لك عند الشافعية تنجس وعند المالكية لا تنجس المالكية أقول الشافعية أخذوا بالمفهوم المفهوم هو الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحدث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحدث يعني يقدر يدفع نفسه إذا كان أقل من قلتين سقطت فيه النجاسة هذا المذهب الشافعي لكن المالكية أخضعوا بالمنطق الشافعية أخضعوا بالمفهوم ومخالف الشيخ هاي مفهوم المخالف ولا المنطوق في الحديث الماء قال عليه الصلاة والسلام الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه ولونه وريحه. هذا يهدام هذا منطوق. الماء لا ينجسه شيء إلا إذا كان جيته متغير في اللون والله في الطعم والله في الريحة. ما نقولوش قلتين والله. وفي مقدر البركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.